الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ترى إذا دخلت على آله أحسن وأسلم من الإدغام. نعم. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى فليطل ما شاء. نعم. وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يرضى، وكذا حذيفة. إيش؟ أقول وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لأنه صلى. نعم. نعم. إذا صلى بالناس فهو يصلي من فريضة، لا يتمكن الذين وراءه من أن ينصرف، لكن النافلة إذا رأى المصلي أنه أطاع وأتعبه انصرف، هذا فرق. نعم. شيخ هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟ بين الهدية والهبة بينهم فرق. الهدية يقصد بها التودد والتحبب، والهبة يقصد بها العطية المجردة. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. إذا اخترط مال رجل وكثر ماله حلال وحرام ثم تاب، فكيف تتخلص من هذا الحرام مع انه لا يعرفه؟ اذا كان حين اكتسب الحرام يعتقد حله فليس عليه شيء، له ما اسلم. واذا كان لا يعتقد حله فانه يحتار ويتخلص منه. يحتار إذا قدم أنه عندي مثل مليون ريال يظن أن المحرم 500,000 يخلص 500,000 يتخلص منه. نعم. من بنى مسجدا بمال محرم من كسبه، نعم، هل يجوز الصلاة فيه؟ ما هو قلنا هذا بناء بالكسب. نعم. قلنا شيء إذا أردنا التخلص جاز الصلاة فيه، ولم نقل لا ما تعرض للصلاة فيه. قلنا إذا قصد التخلص سلم من الإثم ووثيب على التوبة لا على البناء، وإذا أراد التقرب به إلى الله لم يسلم من الإثم وأما الصلاة به فلا بأس به، لا حرج. نعم. الشيخ حفظكم الله، ما حكم سؤال المسافر؟ إيش؟ سؤال المسافر الدعاء. سؤال أرى أن ما رأوه شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يسأل أحدا الدعاء لنفسه خاصة، إن سأل لعموم الناس أو سأل شخص معين رجلا صالحا ترجع إجابته العظيم فلا بأس. مثال الأول أن يسأل شخصا ترجع إجابته العظيم لأن يستسدر المسلمين، هذا لا بأس منه. أو سأل هذا الشخص الذي ترجع إجابته إجابته العظيم أن يضغر فلان من الناس، هذا أيضا لا بأس لأنه محسن. أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي، إذا قال أدعو الله لا ينبغي هذا، وإن قدر أنه فعل فليقصد منفعة الدعوة، لأن الداعي إذا دعا له صار محسنا وله أجر، لا يقصد نفع نفسه المحن. وهذا فيه محور آخر، أولا ذل السائل أمام المسؤول، لأنه لن يسأله إلا هو يعتقد أن المسؤول فوق ما خبر. ثانيا أنه يحدث منة عليه من المسؤول، وهذا لا داعي له. ثالثا أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسؤول ولا يدعو لنفسه، وهذا ضرر عظيم.